إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. خشب يكفي شهرا يا نبي الله. يقول إبراهيم: لماذا أتيت به إلي؟ حتى لا ترهق نفسك بقطع الأخشاب. يقول إبراهيم: احمله واذهب إلى منزل الأهل يا ناحور، وأحضر الفأس التي طلبتها منك. يا نبي الله، لن أسمح لنفسي أن تنزل إلى الوادي أبدا، ما فائدتي إذن؟ يقول إبراهيم: لكل امرئ عمله يا ناحور. صدقت صدقت يا نبي الله، أنت أرسلك الله وحملك أمانة لو حملتها الجبال لزلزلت، ولا بد أن تؤديها وتبلغها بعون الله، وأنا فداؤك وفداء من يهديه الله بك يا نبي الله. هذا عملي الذي نظرت نفسي له، وتلك هي رسالتي أمانة أحملها حول عنقي، لا أتحلل منها حتى لو فصلوا رأسي عن جسدي. يقول إبراهيم: سبحان من يجعل الظلام نورا، والشك يقينا وإيمانا، والقسوة رحمة وحنانا، والحجر الأصم نبعا، يتدفق حبا وحياة وأمانا. يا نبي الله، أدعو الله أن يغفر لي، فما أظنه يقبلني أو يغفر لي أبدا يا نبي الله. إن صراخ الضحايا يطاردني، يفزعني كلما غفوت، وما أقل ما أغفو، ودماءهم تحاصرني كلما رحت أو غدوت، وكأني أخوض في لجة من دماء المساكين الضعفاء. إني لم أرحم أحدا أبدا، فلن يرحمني ربي أبدا، لن يرحمني أبدا، لن يرحمني. يقول إبراهيم: استغفر الله واسأله العفو والمغفرة، ولا تيأس من رحمته، واعلم أنه قد غفر لك ما تقدم من خطاياك في جهالتك، ومحاها بإقرارك بالوحدانية، كما يمحو الماء الطاهر ما في الثوب الأبيض من دنس، وكما يحيي الغيث الدافق من فيض الرحمة صحراء النفس التائهة العطشة، فتمتد ظلالا ونماء وعطاء، تعطي من يستنجد بها ويستمدها ويستطعمها ويستشربها ويستعطفها. هي لا تحرم أحدا حتى من يقطعها أو يحرقها، فالرحمة غيث من فيض الله لا ينقطع بفضل الله، يجعل نار الحقد رمادا ودخانا وهباء، يجعل بوار القلب عمارا يحتضن الخلق، كل الخلق يا ناحور، من يرحم الخلق يرحمه الخالق. يا نبي الله، لقد شفيت ما في صدري، وإني لا أرجو أن يجلس إليك أهل بابل والدنيا كلها ويسمعوا منك ما سمعت، فإنه دواء لكل داء. يقول إبراهيم: إن لله أمرا هو بالغه في موعده الذي قدره، فاسأله اللطف في قضائه. انظر، انظر إلى هذا التمثال العجيب. ما هذا؟ رأس إنسان على جسد أسد رابط. إنه من المرمر، دمية لا قيمة لها. إن وراءه رمزا يوحي بسر غامض وحكمة خفية. يسمونه في بلادهم أبا الهول. أبا الهول، يا له من اسم. هل تستطيع أن تصنع مثله يا آزر؟ مالك وجهك اصفر واسود؟ مالك وجهك اصفر واسود يا آزر؟ بكم اشتريته يا لوكال؟ بضعف وزنه ذهبا، ولا أبيعه بأضعاف أضعاف وزنه. وللهيكل هدية. هدية ليس للهيكل، وإنما لك أنت، لك أنت يا رأس رؤوس مجلس الكهنوت الموقر. برغم أنفك يا آزر يا سهرنا، سهروك في نار الهيكل. إذن لي أن أنصرف يا مولاي. نراك غدا إن لم تحرق في النار. باركتك الآلهة يا لوكال، سأنتظرك غدا في الهيكل. الفاكهة يا مولاي، سيرجع الخادم فورا، لعله ينتظر قطافها من الحدائق المعلقة. صدقت يا مولاي، إن قطاف الرؤوس في هذا الزمن أسرع وأيسر من قطاف الفاكهة. انتظر يا مولاي، لقد نسيت. خذ هذه القارورة من المسك النادر، مسك الغزال الشارد في أرض الجراهمة، هدية مني إلى غصن الكهنوت لمولاتنا سيدتنا مجمع العفة والطهر والتطهير. هداياك إلينا اليوم تستحق عليها النصح والتحذير. النصح والتحذير مما يا رأسنا الكبير؟ أن يصيبك أنت وعشيرتك عامة ونساءك خاصة جزاء التطهير، فاحذر. متشكر. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما. نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، وصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. تأليف أشعار عبد السلام أمين. إخراج أحمد أبو طالب.